ده بحياتي عين. استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عين. كتاب حياتي عين. شريف عمر، الموسيقار الكبير الفنان حلمي بكر، بنقدم لك فرصة ان انت تألف كتاب. الكتاب ده ممكن يبقى عن قصة حياتك او قصة حياة اي حد او اي قضية انت عايز تتكلم عنها. والله حتى قصة حياتي او حياة فلان ما بقتش بتديني، انما انا عايز اقول اتأثرت بمين، فعايز اتكلم عن مين ترك فيا كذا، عن مين. فان مطلوب ان احنا نجمع داخل كتاب قممنا، تبدأ حتى من اول الاهرامات لغاية الاهرامات الاخيرة اللي بنيت في حياتنا. اسم الكتاب شخصيات في حياتي. في قمم موجودة زي زمان بس مش شايفينها من الزحمة، ولا ما عادش موجود خلاص، ما فيش الرموز والقمم؟ احنا لما نبص الهرم، هرم كوفو دي قمة، وتعلمنا منها ان القمة ابص لفوق، وعلى مدى النظر كل ما بصيت فوق كل ما حسيت ان انا بعلى، مش بنظري، بعلى بقيمتي الى حجز قمة الهرم. طب ايه اللي خلى الهرم اللي بعد منه اقل؟ طب ايه اللي خلى السطح بتاع الارض بقى اقل؟ هل عشان اقف على السطح واشوف القمة، ولا عشان اعلو بوقوفي ده الى ان اصل ابقى عيني على القمة قدامي؟ اللي حاصل دلوقتي ان انا وانا على الارض ببص تحت رجلي. السبب هنا سياسي عالمي اقتصادي مجتمعي. امسك انا من المجتمع عشان اقدر احل الاقتصادي والسياسي. مجتمع لما يبقى 86 في جهل هطلع بيه ازاي؟ وانا ما بتكلمش هنا على شهادة الخريج، انا بتكلم على الثقافة المجتمعية المكتسبة اللي هي بيسموها الفطرية، لان انت بالفطرة اخترعت الكتاب. في الغناء تحديدا ايه اللي حصل للغناء المصري؟ الغناء هو مرآة، هو يرى ثم يتحدث بالنغم. لما نيجي نمسك الغناء يطلع فيه يقول لك ايه عشان يبرر فشله؟ يقول لك القديم. طب انسى ابوك، انسى جدك، انسى جد جدك، انسى الهرم يا اخي اللي احنا بدأنا به في كتاب. اذا نسيت دول هتلاقي نفسك عشوائي. فالاغنية هي اول الاشياء التي تخطرنا في وجداننا بان الرسم البياني منخفض منخفض منخفض، لان القيمة تبدأ من اعلى ولا تنخفض، ولكنها تبدأ وتنتهي الى اكثر ارتفاعا. اهم الشخصيات اللي هتذكرهم في كتاب حضرتك. طه حسين يا اخي، الذي يرى باذنه ويسمع باحاسيسه. ليه كتير من اذان المصريين دلوقتي بتميل لما يطلق عليه مهرجانات؟ نحن دخلنا في المحظور والمسميات الخاطئة التي تنتج من افواه الجهلاء. كلمة مهرجان لما قالوا عليها فيستيفال فارا يعني ننتقي الاشياء التي تحمل قيمة ونرقى اليها، ولكن ظهر مخلفات احداث جهلة اميين يقود الشعب والمثقفون الى عالم الجهل. اصبح الجهل له ثقافة، ودي تبقى كارثة. كلمة مهرجان اسأل اللي بدحها هتلاقي جاهل، يمكن بالكاد يكون له شهادة ميلاد، ولكن الفيش والتشبيه مكتوب فيه اللي احنا عارفينه. اذا كان له سوابق كيف يصبح له دور في مجتمعنا بسوابقه؟ هتبيع نسخة الكتاب بكام؟ بما اننا دخلنا مرحلة معاناة فهعمل له رقم رمزي، وهو اللي ياخد كتاب ههديله عليه كتاب وهديله ببلاش. ايه اللي يخلي كتاب حضرتك يبقى الاعلى مبيعا؟ الاعلى مبيعا ان اكتب ما يصل الى الناس وما يجعله سهل عليه في الكلام، لكنه هو اللي كاتب بايده. هل في حد معين او حدث معين مش هتجيب سيرته في الكتاب خالص؟ كتير، بس هيبقى غلط مني ان انا ما اجيب سيرته. ليه؟ لكي تعرف التفاحة السليمة حط جنب منها التفاحة المعطبة. حفل توقيع الكتاب، اهم الشخصيات اللي هتدعوها لي. هستدعي روح من اريده ممن رحلوا بجسدهم ولكنهم باقون معنا، باقون بما تركوا من افكار ومن كتابات ومن قيمة، اذا كنت اعرف تقييم القيمة. اما اذا كنت فاقد التقييم فلا فائدة فيما تسأل. غلاف الكتاب، ايه الصورة اللي هتحطها عليه؟ خريطة مصر كاملة، بس المرة دي مش حظهر الخط بتاع الدلتا والنزول لغاية لما نزل لحدود السودان، ولكن هخش في ثنايا المجتمعات او القرى، لان هم دول اللي من فطرتهم هيجوا يوم ويبقى لهم دور في تأليف هذا الكتاب. وليكن ابدأ بالطفل. الموسيقار الكبير استاذ حلمي بكر هو صاحب كتاب شخصيات في حياتي، للأسف النسخ كلها اتصدرت. إذا صدرت فمعناها أن في كثير قروا كتاب ومن ضمنهم من صادر الكتاب، فهو يعرف محله من الإعراب فصدره، لأنه هو مش عايز أتغير، مش عايز أعلو، هو الناس وبص لعلو على إن أتشقلب وأنا بقرا الكتاب حطيت راسي تحت ورجلي فوق. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب، كتاب حياته يا عيني.